أكثر من الليل عند معين يدعم عليها من معين قبل سلطان الله وضعه غير ماذا من جعب الأحكام الشرعية من الله العباد إلى المسلمين المفعلين إلى المعين من المعين المفعلين ان الله عندما يجعل تكون شرعيه من المنحتين فلم يغنوا غير من دعوه تكون شرعيه ما هي الغايه من بعض المنحتين الا ان يخلق ولنفسد الواقعيه من المعلقه اذا من سلطه من رقبان ويجهد اذا لم تنزل غير بالغ عن ذلك من اعتبر بالجنسيه هذه الغايه من الموت من الجهة الأخرى المبينة أن ما يبحث عن الفكر الشرعي ويبحث عن الفكر الشرعي لم يعلق كيف يقول أن يعلق أن يصير إلى الفكر الإلهي الواقعي فقط عن الفكر المخفوض ومن فالفقهاء يتحدثون المسلمين المسلمين من اجل المفصلين الى الاحكام المعنيه الواقعيه الاحكام الواقعيه عن شيء من الاحكام الموجوده الواقعيه من بعض من قبل الله من بعض الأباء ومن بعض من بعض من بعض المشتهدين والمتدينين المسلمين من أحكام الإلهية التي تدين بها المصلحة والمصلحة من النقص فهو نقل نعرف أيضا عن الدين والحق عن الدين مثلا قال له المدين على العلم الخبر الواقع الاجماع الشهرة قال المدين ان الزمن يحفظ الجن من التقاليد انتقال من العالم الشريعي الذين حملوا من جهه الفاتح المؤمنين يجدون انه مفتوح الفرد يعرفون من اعداء المعارضين لهم الدين من يمكنهم نحن من المعارض تنزلهم فاذا كنت عم تتعادل من سنة برامج الجمعة ونحن على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام برامج الجمعة مستقبل لكن هذا الخبر العام بأن برامج الجمعة مستحب مخالف إلى الحكم من المسلم عند الله إلا الله صلاة الجمعة زرارة جماعية مثلا خبر عن المنزول عن من صادق عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجنة من أن انطبق خبر الواحد على الموت المحفوظ منطق إذا من انطبع جنابة صلاة الجنة تفتي بإستمتان صلاة الجنة وجاء الدين وانظرت من بعد الجمعة ان بدا فأت الواقع بدا فأت الواقع من الواقع من ذكرى الجمعة من ذكرى الجمعة يعني شو يعني كل طبعا الجمعة مصلحة من بالغ الجبن من ذكرى من ذكرى وصلت الى المصلحة الخبيرة إلى أمر أحيان الدليل وصلت صلاة الجمعة واجبة أما المسلم الدين واجبة من واحد من الأول أحيان الدليل إذا تعاورت معا صلاة الجمعة واجبة إذا الحرم ينطبق على الحكم المزيد للجنون. نقول هل الواجب ان يتعالى ان يستدل في الدين من خلال تشكيل صلاه الجمعه؟ هل الواجب على من يتعالى ان يعاقب المرات من ليش ما صليت صلاه الجمعه؟ نعم อันนี้ถึงที่ถึงที่ตันนึงมันก็จะเป็นอย่างชัดเจนอักบาร์มันจะมีมุขมุ่งกับมันมันจะมีมุขมุ่งกันดังนั้นหาเรื่องมุ่งกันกามะอันนั้นมันเป็นมิชริอะห์อัลอิติบาร์ครับมิตรยศพระองค์ تضمن من مولى عينه من عدم البيان، وفي نفس الوقت مع عدم البيان الى يد عاقله هذا يستمر في الفلسفه قد البقاء من عدم التخريج، وهذا لا حدث يقين بوجود لأنه في الإنسان يلحظ تغير ما يرتبط بالأبطار ويلحظ بالتجزية الحقيقية ما يرتبط بالمستقلات غير المستقلات العقلية. فلأن الإنسان مرتب على جزء العجل من جزء العجل الإنسان يبحث للإبطار ويبحث للمستقلات من المستقلات من المستقلات ما عن تجزية من عن المحمد جدا من المنزلة عن المعرفة من الهدول البحث عن الفجة المستقن المنزل العلمية الفجة المستقن لذلك من أهم المباحث المسؤولية هي المنزلة ولذان حقيقة لو أفضل بالمعرفة من كل ما يتنزل ما يتنزل من المطار من نفس المنزلة من أجل من أجل البعض من على قلب فمن أول ذرقا من الضرر الذي نعلم الله هو الأجل فمن من أجل البعض أحد طبعا أبدأ كلام عن عصر من مدد المدد المدد المدد بسم الله الرحمن الرحيم من إذن ومن أن سيدا من ضعف يهوى من ضعف من ضعف الجوال من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف يقول كل ظاهر حجة والأمر ظاهر في الوجود وهو حجة فنتألم الصغرى من نتيجة المحصل الأول والكبرى من نتيجة المحصل الثاني من هذا المحصل يستنتج الفقيه من ذلك الحكم الشرعي. فيقال مثلا سنة افعل ظاهرة في الوجود هاي الصغرى وكل واحد حجة هاي الكبرى يعني هاي الثاني يأمن فينتج سنة افعل حجة فإذا وردت سنة افعل في آية أو حديث استنتج الفقيه من ذلك الوجود متعلق بالآية أو متعلق الحديث أقيم الصلاة يجب وجود الصلاة. وهكذا يقال المحصل الثاني من الصلاة لعبوده من الصلاة ويجب أن تكون من عن تشكيل كل سنة لا تأثن معادة عن ذلك الواجب واجب من أمر الشيء يفتد من الأمر أبنى عن المعادة يفتد الصلاة ولا تجد لكن عن المحصل يفتد عن تنزية المعادة هل عن فجع كمتألف منه مع شبرا وقد أوضحنا كل ذلك في تنزيل المقتلئين ومن الأول الظهر الألبار من عن جبل ومع من الألبار وعنده الشبرا من قبلات العقلية للنعي وده عنده الشبرا من الثالث الناس الأرجع من الثالث يأتي من جنة الثالث يرفع عن الجبرا وحالي فلا بد أن ينتقل بباطن عن كل عقيدة أو يمكن أن يقال باعتبار من الجيد من صوت الله يعني أجل أن الله تعالى في اتباع ما يصنف اتباعه وقمت ما لا يفتر باعتباره ويمكن جمع أي من المبان التجميل والمقدم من المنحد عن موضوع هذا المقصد الثالث وعن معنى التجميل ومصائب التجميل والمناطق المسلمين وحيثية احتمال المسلمين وما يتعلق بذلك فجمع المقدم في هذا المباحث ثم عمل عن المقصد في هذا الأبواب. الآن أن يبدو يدخل في المقدم إحنا هنا نشير بتوضيح النقطة الأولى اللي ذكرناها من قد يفكر المطلب يصير واضح في المقصد الثاني نحتاج احنا الى موضوع نعم نتكلم عن الغرب عن المجتمع ونحتاج الى معلوم نشوف معلوم هذا الموضوع دائما تدعي ان المعلوم يبحث عن شيء لا بد من تنبيه الموضوع اولا ثم يكون مقصود لان المحمود تابع لكن العلماء يجوز الموضوع يمر عليكم له اصل الوجود وله وجه الموضوع له أصل الوجود وله وصف مثل العين والمعاني له أصل الوجود وله وصف أصل الوجود كيف يحتاج إلى سبب الوجود وصف الوجود أن الوجود كيف ينتصف بالعلم في أصل الوجود دائما يبحث عن كان كاملا في وقت الوجود دائما يبحث عن كان معنى فعندما يقول كان كاملا يعني كان دين كان الله ولم يكن معه شيء هذا أصل يعني الله تبارك وتعالى موجود سابقا عندما يقول كان زيد كان كأنه تمتلك العبارة تمتلك وهو صوت الخان يقول كان زيد عالم وهي عبارة عن احيانا تبحث عن اصل في بيت الشيء واحيانا عن تبحث عن بيت شيء الشيء. كان المرء صدقه كان الله عالم كان الله حي كان الله قدير صدقه كان الزيت صدقه كان الزيت معلم صدقه العلم صدقه شيء العلم شيء العلم. وفي العلوم احيانا يلحظ عن مطار كانت كامله يعني افضل واحيانا يبحث عن مقام كان ناقصا يعني عن غيره. لكن دائما البحث عن اصل الاشياء يعتبر من المبادئ التطوعيه. لكن البحث عن اوصاف هذا الموضوع لا تتصدق. هذا خلينا نقول لكم بعدين نبدا نطبق. احنا في المرصد الثاني نبحث عن كل شيء يليق او يمكن ان يكون دليل عندنا فلذلك هذا يجي من القران الكريم يعني يليق بان يكون دليل مثل السنة المقنعة لأننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من بعض القانون على عالم الاعتبار مثل عالم الضرب مثل مقابل المنزل عن ضرب شنو البقي؟ عن عليهم الدليل من كل ما يمكن ان يضعه طريقا الى الاحكام هذا هو كلمه غريبه عامه واحنا نستثناها في النقطه الاولى في الجنه اي حجه الفقه الحجه الفقه شنو هي مش من القران مش من السنه ومش من العهد ومش من الاجماع والشبهه وكل هذا لكن يريد الإنسان کچھ ہی نہیں پڑھائی باہر کو پھر ماں ڈالنے میں اس کا ہم جو ماں نہ بن رہا اتنا پہلے اندر ماضی تھی کہ خبر ہی بات ہے پہلے بھی دن رقم آئی اب ان کو جو خبر ہوا ہے خبر ہوا ہے خان آئی وقت خبر ہوا ہے خبر اور گئے ہاں میرے اصل میں دن گئے ہار دن چند اس میں ہار ہوا مثل الكلمة والكلام موضوع النظام عندما النحو تبحث عن بعض المريض الكلمة نفرش منه أنا شو قلت لنا وغير يتابع الكلمة والكلام هذا معناه تبعي التفسير النحو تبحث عن النحو النحو يجي يجي هاي الكلمة مطبوعة ومطلوبة ومنظورة ومشهورة أفضلها مثل تقول الوضع من الكلمة نحن نبحث عن أدلة الدليل وانت شنو اللي عايز تقول؟ الدليل الذي هو حجه نحن عن الجنة عن الجنه. طيب احنا نقول نريد ان نقول احنا الامر الواحد غير الحجه ونبحث عن الدليل. فالجنة يقول بشرك على الموضوع بل الأدلة بوصف الدليل يعني بوصف التكفير ليه؟ الأدلة الموضوع من الدليل ليه؟ بعد شو قاعدة البحث عن الدليل؟ وما هي عدة بعد لا من بحث عن الدليل هذا هو هذا المثال الأول المشكلة الثانية صاحب الكفرين يقول أدلة من يبدأ الكفرين انت عني ما تقول أن الأدلة يقصد من هذا خلطه من لأن احنا بنجد الواقعان من الأدلة حجة لهم احنا بعد نجد الأدلة حتى نكتب من الأدلة الأربعة حجة لهم فإذا نجد الأدلة الأربعة اللي هي معتبرة حجة هذا اللي يجيل من الأدلة لذلك فهم المسلم لم تكن جانبا شلون نقول ان احنا كلام المسلمين بما على كلام المسلمين احنا لم نبحث ان الامر ظاهر في المسلمين على فضل المسلمين لان ظهور الامر في المسلمين طويل جدا ساحب عن هذا لازم تتكلم به المشتاق حقيقه في الماضي وفي المتلبس وفي المنطقه شنو انا احد قدره من الضغيات يعني واحد الاطباق كل الاكل تشيله طلع منه لانه ضحى عن القدره لانه ضحى عن القدره قال الادله بوقف التمثيل وده التمثيل ده اللي يوصف انه من بعد التمثيل ومش الملاعب كل الامر التمثيل من دايم من دايم تعرف ان خبر واحد من بحياته كل شهر ومن اما الامر ما انت موجود الجواز الاجتماعي الامر من مياه وامتناعا الامر من مياه لا هم يكران لنا نفس الاصول لازم تشيله لماذا ما نفس القانون اكلهم الطارق لما نفع من الاصول جسم الاصول سبقنا مع الاصول على الانسان من الاصول بعد القوانين ليش؟ لان السحر اكلهم من ختام هاي الجزم من الاصول ولا كان حوزة يطلب سلسة سنة أخرى إخبار على أعمارهم من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من فإذا في الأدلة الأربعة الأمر ظاهر في النزول يمكن الأمر جواز الاجتماع الأمر والنهي بين الجزء الأول كل الأمثلة المفروض في اليوم ظاهر الفصول من هذا كلامك يعني أنت ما يحتاج إلى تمرين الفصول وإذا بعد من ظاهر من الفصول بس إحنا نحب من لأنه بعد الفصول شو بيجيب ثلاث الأدلة الأربعة التمثيل الحضارة موضوع علم هاي المرحب الثالث أنت بعد الفصول شو الأدلة ذوات الأدلة الأربعة بغض النظر عن وقت الدليل هي الوقت الدليل بين هذا الدليل هي الفصول الأربعة ليس بالتمثيل ليس بالتمثيل هي الأدلة بذاتها بعد من منزل الأربعة هذا معناه أنت عندك الكتاب اللي هي الحجة من كتب بها أربع أدلة هي المفاعلة هذا ليس الكلام من منزل الأربعة فقط عبارات ما شتى وقسمة واحدة. ليه؟ لأن أنت تجيب موضوع من ثالث هي ضوابط الأدلة الأربعة، يعني الإجماع والعقل والقرآن، يعني شو؟ يعني فقط هذا ما يقدر منك، يعني هذا الوقت كل ما يليق ان يكون حتى القياس والاستفسار والمطالع من القران بعدين بعد ان تبدا اصل الموضوع احنا راح نبدا المباحث القادمه نشوف ابتداء حجه ونبطل سنه حجه ونبطل عقل حجه ونبطل اجماع حجه ونبطل قياس ونبطل استحسان ونبطل طلع مطالع مرسله ونبطل طلع عدم الكلام نعم مرحبا الأول موضوع المخصوص من تلميذ المتكلم في بلاد المخصوص من واحد الشد ومتغير من هذا الموضوع من المخصوص الذي يبحث فيه عن مراحة ثالث الموضوع ومحن لكن الموضوع هو شنو؟ كل من الإنسان دون مرتوع لعن يمن يسمع أن يرجع أن يرجع جديد من طب الشرع المدين ليكون جديد ولا في أدل الأربعة مثل ما جاي تزيل ولا جاي تزيل بوقت مريدين تزيل هاي قوانين جمع قوة من سنسال ما هو جميل كما قال القوانين وعما محمولات التزيل ولا واحد التزيل شريط الحجية الجميل اعتبار من هذا المنزول مال أن يمكن نفقه ما ونفقه عنها لإثباتها للجميل ثم ينبغي ذلك الشيء دليل التزيل فإما نبدأ ذلك نبدأ تفجير الخبر واحد ولا يشق أن نجعل موضوع عميق الجنين بما هو من موضوع المطلوب الثالث الجنين بما هو جنين أو الجنين بما هو جنين أي بصفة خير من جنين وقدم وما نجد من جنين وقدم على الله مكانة في القوانين فجعل موضوع أفضل علم الأصول المسلة الأربعة جنين لا تحت مع المواحق الموضوع الذي هو مخلطنا مواحق عن الموضوع عن الموضوع والمعروف عن المدرس والموضوع أن نحتر عن الموضوع أو دون هو أن كان سواء كان موضوع الأيل أو موضوع أحد أبواب الأيل من نساء الأيل من قبل واحد من معروف عن معروف من بعض الأيل تصوري يعني نساء الأيل من بعض عن الأوصار لا عن أصول الموضوع ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه مما خصصوها بهذه الأربعة، فإنما خصصوها بها بأربعة لأنها معلومة للتنجيل عندهم، فلا بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي المهم وهي الأرض لا بما هي المهم، وإنما لو فعل الموضوع صار من جهة غيرها يعني أربعة وهي الأربعة، مما هو غير معتبر أن يؤمن بدخول التركيبات والتكتان مثلا، فمن قال بحكم بتخصيصها بأنهم يعني Thank you.